وقال أيضا الذهبي: وطلب بنفسه وخرج وقرأ على الشيوخ ومحاسنه كثيرة. وقال الصبدي في أعيان العاصر: وطلب الحديث بنفسه. وهذه فائدة عظمى، أن العلم ليس كله يؤخذ مشافهة. لو وضع طالب العلم أن كل كتاب لابد أن يقرأه من الجلدة إلى الجلدة كما يقال على أهل العلم، ما تعلم، لا سيما في هذا الزمان. لو أمكن فيما سبق قد يقال الشيوخ وأهل العلم متفرغون، يجلس من الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها، ولكن في هذا الزمان يتعذر من الجهتين، من جهة الطالب ومن جهة المعلم. حينئذ لابد أن يجعل له أنه يأخذ من أهل العلم الأصول، ثم بعد ذلك لابد من المطالعة، لأنك يا طالب العلم المعلم يفتح لك المغاليق، يصور لك المسألة ويبين لك دليلها والراجح، وقد يجمع لك أقوالا ويشرحها كذلك، لكن من الذي يذاكر؟ هو أنت وليس المعلم. ومن الذي يحفظ؟ هو أنت وليس المعلم. من الذي يحفظ وقته للمطالعة والنظر والمذاكرة والمراجعة وكذلك فيما يتعلق بتعبده؟ هو الطالب نفسه. إذن علاقة الطالب مع المعلم وإن كانت أوسع من كونه يأخذ علما، لكن باعتبار تثبيت العلم عندك ليس له إلا أن يفتح لك المغاليق، والعلاقة أكبر من ذلك. لكن المراد هنا ما يتعلق بالمسائل. حينئذ لو نظر الطالب أنه لابد أن يقرأ جميع كتب الفقه ما استطاع لذلك سبيلا، بل يقرأ مثلا الزاد أو الدليل ثم بعد ذلك هو يقرأ بنفسه فيحصل، وما أشكل عليه يرجع إلى أهل العلم. ولذلك إذا صحت القراءة في كيفية قراءة المتون حينئذ سهل على الطالب أن يقرأ بنفسه. لو كانت المتون تقرأ كما يقرأها الأوائل لاستطاع الطالب أن يقرأ متنا ثم هو بنفسه، ولكن لما حصل خلل في صفة الإقراء والتعليم حينئذ حصل أن الطالب عنده مزج لا يستطيع أن يميز، يقرأ الكتاب كاملا ثم يقرأ بعد ذلك شروحات أخرى لنفس المتن، فإذا به يخطئ في الفهم. لماذا أخطأ في الفهم؟ لأنه لم يأخذ الطريقة الصحيحة عند الأوائل، وهي طريقة حل العبارات كما سيأتي في موضعه، بأن توقف مع كل لفظة لفظة وأن تقلب اللفظة بالمنطوق والمفهوم ليتمرس الذهن على ماذا؟ على كيفية قراءة كتب أهل العلم. لأنه إذا تعلم بهذه الطريقة حينئذ حصلت عنده ملكة سجية طبيعة، كلما قرأ بهذه الصفة، بخلاف الكتب التي هي تعاليق نحو ذلك. وهذه نقول هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، إن كان البعض قد يضطر إليها، لكنها ليست هي الأصل كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. لكن الفائدة هنا نأخذها أن ابن جماعة رحمه الله تعالى قد جمع بين القراءة على الشيوخ وبين أخذ بعض العلوم بنفسه، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قد يحسن الطالب لذكائه وفرط قريحته أن ينظر في بعض العلوم فيتلقاها مباشرة، وقد وجد كذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووجد إلى عهد قريب الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، أخذوا بعض العلوم بنفسهم، بمعنى أنه قرأ فأجاد وأصاب الفهم، لأن الفهم عنده صحيح.